السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي نبدأ بالغياب. امبارح مش حاضر. مش حاضر علاش؟ مريض. ها؟ مريض. مريض. ما جانيش يا شيخ، ما شفتوش. ما جاكش. شاهد من هنا. أنا شاهد ما جانيش. تقاعس. تخاذل في طلبي. حكيت معاك. تفضل تفضل يا شيخ صاحب النظارة. بسم الله. وين كنت البارح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا سيدي. شنو بغيتي نقول؟ شرفتنا الله يحفظك. البارح وين؟ راه حسنت راني كنت البارح كنت موجود. انا ما انتبه. اللي ورا الزاوية، اللي ورا البوتو يفهم روحه. طيب نبدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فلا شك ان طلب العلم هو اشرف العبادات، وهو افضلها لمن خلصت نيته، كما قال الامام الحسن البصري وغيره، وروي ايضا عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وقد قيل ان طالب من تلاميذ الامام مالك رحمه الله كان جالسا معه، فأذن المؤذن فقام الرجل يصلي، أخذ الكراس وصلي وراح يصلي. قالوا الإمام مالك وين رايح؟ قالوا رايح نصلي يا إمام. قال لهم ما في أفضل مما أنت عليه الآن لمن خلصت وصلحت نيته. قالوا اجلس ريح، ما عندك وين صلاة؟ لا صلاة ولا محزن، صلاة بعدين. هو صلاة النافلة مش صلاة الفرض. صلاة الفرض لا شك أنها يعني واجبة. الصوت هذا ضعيف. وقد روي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. ما شاء الله 300 ركعة. هذا أحمد. ما تقولش علاش وكيف بلعها الرجل. أنت مثل الآن واحد يقرأ القرآن يختم في كل شهر ولا في كل أسبوع، لما تشوف تقول هذا مجنون، لكن هو خلاص تعودها. ولما يقول لك عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة واحدة في الليل، تقول كيف؟ هي سهلة بالنسبة لي، تعود هو بالنسبة خلاص. البقرة على عمران خلاص سهلة، تعود عليها تولي سهلة بالنسبة له. فهمتم؟ الصوت ممكن يرفعون الصوت. زيد هذا فقط شوية. وقال لي أنه أعدله، لكن وهذا أيضا. فهكذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى لما جاء له الإمام أبو زرع الرازي، أبو زرع الرازي من الري، الري هذه منطقة في بلاد المشرق، فلا بأس لا جيد. فكيف قال لابنه يا بني إنك كنت تعهدني أني كنت أصوم وأقوم وغير ذلك. قال دا جاء أبو زرع الرازي خلاص اعتزل هذا كله وأقبل على مدارسة العلم. أبو زرع الرازي أحفظ من البخاري، مش تاخدوها أحفظ من البخاري. ولما كان في عصره هو ما مشتهر بالزارع، أبو زرع وأبو حاتم، أبو حاتم في الجرح والتعديل وأبو زرع في الحفظ، أحفظ من البخاري، كان غير مشهور، مش غير مشهور، احنا فرطنا فيه. لكن انت لما تدرس تدخل في كتب المصطلح وتدخل في كتب الحديث تعرف من هو ابو زرع الرازي، وطعن في البخاري في الاول. يعني بعض الناس وشوا بالبخاري، راحوا للائمه هؤلاء، وهم كانوا في عصرهم كانوا اجل من البخاري، كانوا اعلى مرتبه من البخاري في عصرهم، بعدهم راحوا وبعد جاء البخاري. فهمت؟ فالامام البخاري اتهم بالقول بخلق افعال العباد، بعدم القول بخلق افعال العباد، ان العبد يخلق فعله. فوشوا، والامام البخاري ما قال هذا، لم يقل هذا، فراحوا وشوا بهم الى ابو زرعه وابو حاتم، راحوا نزلوا فيه جرح على طول. البخاري من ابتدع بدعه، مبتدع ايش عندك ايش الدين هذا؟ ابن ابي ذئب وش قال في الامام مالك؟ تعرفوه ابن ابي ذئب قرين الامام مالك في المدينه، مش قرين الامام مالك اجل. لما أفتى مالك رحمه الله تعالى البيعان بالخيار، البيعان بالخيار حتى ما لم يتفرقا، يعني ما دام أنا وأنت تبيع ونشري، ما دام رانا جالسين في نفس الموضع فالبيعان بالخيار، يعني أستطيع أن أرد لك السلعة وتستطيع أن تقول لي ألغيت البيع ما لم نفترق، حتى لو كان سنييت، حتى لو في الشريعة يقول لك هكذا، ما دام أني وأنت لم نفترق في مجلس واحد. فقال بيع بالخيار، بالخيار ما لم يتفرق، بالخيار يعني كل واحد يجوز له أن يختار أن يلغي العقد، يلغي عقد البيع. وهذا الحديث من رواية ابن عمر، حتى ابن عمر رضي الله عنه جاء مثل البيع ونشري، نبيع ونشري، وحب نهضر معه في موضوع في نفس الموضوع، نبيع ونروح ندير دورة ومن بعد نرجع، لأن لما نروح نغير المجلس العقد كمل في الشريعة، لا يستطيع لا يقول لي ولا نقول له. فأروى الإمام مالك هذا الحديث وما عمل به، قال العمل عندنا على خلافه عند أهل المدينة، وقال البيع بالخيار ما لم يتفرق أولها تأويل، وعنده أحاديث أخرى قال أنها يعني أنها فيما أذكر أنها قال يعني من باب تغيير الموضوع، يعني أنا أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا, أنا, أنا وأنت مثلا أنت تكلم في البيع بعدها نغير الموضوع نبدل الموضوع. فهنا خلاص إحنا الآن كأننا غيرنا الموضوع تماما، فلا يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز لنا أن نتراجع. وإيش قال ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى؟ قال يستتاب مالك أو يقتل، تضرب رقبته مالك ومن مالك، حديث الرسول خلاص تعرف الفهم تاع الجماعة. ومالك ما جاش قال له ابن أبي ذئب من أنت؟ لا لا لا حديث أنت تعرف الدين يعني الجماعة اليوم قال شيخي وقال شيخك أنت وشيخك مالي ومال شيخ كلام يهمني شيء في القبر لن أسأل عن شيخك سأسأل عن قال الرسول. والعلم العلم كيف يبارك في العلم؟ كما قال أحد العلماء قال إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة عملا، مفهوم؟ إذا أحدث الله لك علما، إذا أحدث الله لك علما، إذا زادك علم جاءك علم جاءك علم من الله ويسر لك طريق طلب العلم وازددت علما فأحدث له عبادة زيادة شكرا على هذا العلم، وإلا ذهب. كلما ازددت كلما ازددت عبادة. لهذا قال في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي الآية قراءة كفر قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي كفر، الله لا يخشى أحد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون، فهو الحصر للدلالة على الأفضلية، يعني أنه لن يخشى الله عز وجل أحد مثل خشية العلماء لله. وقد تشوفه هكذا، تشوفه مثلا جالس وتقول هذا لا يخشى الله، ومثلا لابس لباس ويمشي لباس متواضع، رجل شوف الداخل إيش كان، شوف الظاهر وهذا وهو يرفع صوته والصياح والبكاء أمام الكاميرات كله دجل، جلعان حقيقي في الداخل شوف إيش كان، كان شو الصين الشعبية الداخل، خوف وخشية ورجاء ورهبة وعلم ومعرفة وصفات وإثبات وإيمان وكل شيء الداخل، ويجي لك الآخر يتباك أمام الكاميرات ويرفع الصوت والحديث ضعيف ولا موضوع ولا منكر ولا بدعة ولا ضلالة وهو يتباكى أمام الناس والناس شوفوا يتكلم. هؤلاء إلا هم علماء آخر الزمن، علماء الفجأة اللي يظهرون فجأة يسمون علماء الفجأة، فجأة يطلع نجم الشيخ فلان من وين فين درس مش عارف وين، على من طلب العلم مش عارف وين، ما هي الكتب ما هي أثاره العلمية ما مش موجودة، يخرج على الناس في المفسدين وفي غيره. حتى أراني بعض الناس لا أريد أن أسمي، أراني أحدهم أراني كتابا من كتبه، والله إنها لا تعدو من قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، كتاب من الأول للآخر خرافة والله العظيم سبحان الله. لا أنا جيب لي مثلا أستطيع أن أؤلف كتاب، تستطيع أن تؤلف كتاب مش يعني أي واحد يستطيع أن يؤلف كتاب، عندك أدوات عندك آلات دارس مناهج البحث تعرف كيف تبدأ تعرف كيف كذا تعرف كيف تقسيم تقسم المباحث في الداخل وبالذات ترتيب وتروح تبحث سنة سنتين تطلع كتاب، تستطيع يعني بدون مبالغة تستطيع أن أؤلف كتاب مش يعني لا ولا أؤلف يعني مش من هذا الباب، لكن قصدي يعني لو جعلناها يلا كل واحد يألف يضرب في جهته سهلة سهلة. جيب لك مثلا النوازل في بلاد الغرب، النوازل حوادث المرور والرضاعة والميراث والأحكام وكل شيء، وراح ألف الكتاب هك 600 صفحة وهو فارغ، وتأليف فلان وفلان الفلاني، لكن قيمته العلمية ما هي؟ فيش أي قيمة علمية، قيمة العلمية لازم تجيب شيء جديد مش تحدث في الدين، لكن مسألة لم تبحث ولا مسألة بحثت ولم تشبع بالبحث العلمي تجي أنت تخرجها للأمة تنفع الأمة بها، بحيث أنك طالب علم لما نجي المكتبة نفتح الكتاب تستفيد. نخرج قرأت بعض رسائل الدكتوراه دكاترة درسوني، واحد تقرأ رسالته أعجبني أعجبني تهريج والله مسخرة مسخرة بكل المقاييس مش علم جهل. وقرأت رسالة دكتوراه لواحد أنا قراني في التفسير، يعني أنت تقرأ وكل ما فيش صفحة تمر عليك بدون فائدة كلها فوائد، ولا ويرجح من الاول يقول لك الراجح عندي هو كذا وكذا، وبعد كل صفحه يدللك على ان الذي رجحه هو الصح بالدليل. يجيك صفحه تقول اه صح صح صح صح، واش يحب يزيد زي دور الصفحه زي تلقى دليل جديد ويبني عليه، يعني كانه اسس مذهب لنفسه. هو مش من العلماء المجتهدين بحيث انه يؤسس مذهب لنفسه، لكن كانه يعني بنى لك فكره معينه صحيحه. هكذا شيخ الاسلام ابن تيميه لما يجي يرد على المخالف يعني بحر وانت تسبح هكذا، يقول لك والاصل في المساله كذا وكذا، اغلب الطوائف والقواعد تحير تحير كذا، من وين جات هذه الافكار؟ يعني بحيث اني وصلت انا شخصيا وصلت الى درجه لا اتصور اني جالس امام هذا الراس بخ، لا تصور لا تصور نفسي جالس قدام، مش عارف كيف. يعني تقرا الكتاب معجزه، من وين جاء هذا العلم؟ وين قراه؟ وين درسه؟ تحتار والله العظيم تحتار، وانت تقرا تحتار الفكره هذه. طيب هذه راحتها مثلا هو مسافر، وهذه وين جاب؟ منين جبتها؟ هو كان اذا تعذرت عليه المساله استغفر الله الف مره، مستفتح مستفتح يا معلم ابراهيم علمني وكذا وكذا حتى يفتح الله عليه. مش العلم اللدني اللي يقول لك قلبي عن ربي، لا لا مش من هذا الباب. هي مساله علميه، لكن انا مثلا الحق لم يظهر له الحق في المساله فيفتح الله له في المساله، بحيث انه لما يتكلم يتكلم يضرب يضرب. يعني انت علاش ابن حزم مثلا على بعض الضلالات اللي عنده في بعض الصفات ابن حزم، الا انه فرض نفسه. علاش يقول لك المذاهب الفقهيه الاربع وبعد يقول لك وقال ابن حزم كذا وكذا؟ الرجل فرض نفسه، فرض نفسه. انا اقول لك فرض نفسه بكتبه، فرض نفسه تقرا تتعجب فعلا تقرا علم رجل يضرب سبحان الله. لو تقرا كتبه وتشوفه كيف يعني، واسلوب بسيط وسلس وسهل، والفاظ يعني الفاظ قويه، الفاظ قويه، وانت تقرا تشعر بجمال اللغه العربيه، تحس بلذتها اللغه العربيه. على كل حال نرجع للعلم، قلت لكم ان العلم هو الذي اثمر علما، ولان الذي لا يثمر علما فليس بعلم فهو جهل، مفهوم؟ لهذا قال بعض السلف قال اذا احدث الله لك علما فاحدث له عباده. والعلم يزكو بالعباده، يزكو بالعمل، يرتفع ويزكو زكاة، كما قال أحد العلماء قال يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث. قالوا له كيف؟ قال من كل 40 حديث أعمل بحديث واحد، أعمل بحديث واحد، هذه زكاة الحديث. ومن بين طرق وأسباب ترسيخ العلم، كيف يرسخ العلم؟ عندك بالعمل. العلم أنت تجي تحفظ الصفحة كلها من القرآن، أنت لو عملت بها سترسخ، مفهوم؟ مش معنى ترسخ، تثبت في القلب، تثبت في الصدر، ما تنساهاش لأنك عملت بها، لأنك عملت بها. لو لم تعمل بها بعيد جدا أنها تبقى، بعيد ستزول، بعيد نعم بعيد. اليوم إن شاء الله وصلنا إلى سورة العصر من الأزهر، هاي سام بسم الله، هذيك المصحف ولا تحفظ هاي انتخابات انتخابات ورا ظهرنا. ايه هاي سورة العصر المسيرة شكرت يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خير. هو صدق الله العظيم سبق البحث فيها، واش قلنا لكم احنا في صدق الله العظيم؟ من يعيد انك تقرأ القرآن وتقول صدق الله العظيم على وجه الالتزام؟ ها نسيتوا؟ يعني انا لو اسالكم احنا وصلنا الى سورة العصر، قريش، المعون، الكوثر، السور هذه كلها نسيتوها ولا ايش؟ واش ماذا قلت انا في في في في, في صدق الله العظيم؟ لم اكن شيء، يا راجل يا راجل التكليف، انا مش متفكر والله. انت مش متفكر زين، انا كذلك. ها ما سمعت لك، ما سمعت، ما قلتش، هذا ممكن انا قلت ان عبد الله بن مسعود كان يقرا الايه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبك. فإذا عيناه تدرفان. ما قال صدق الله العظيم، قال حسبك، توقف، قف إلى هنا. ما قال وش صدق الله العظيم؟ ها فكرتوها ولا لا؟ ها حكيتها يا رجل كيف؟ والله تكلمت فيها، أحلف لك بالله غايب. لا التسجيل مش من الأول، كل الدروس سجلتها، مش كل الدروس سجلتها. أنا مش كل الدروس، مش كل الدروس، أنا قلتها متأكد منها. ها واحد شاهد، زيد شكون يشهد معي؟ الله أنت واحد. ها الشيخ على كل حال ها وصلت الحمد لله. أنا صدق الله العظيم ليس لها معنى، يعني ما فعلها أحد من، ما أظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها ولا أحد من الصحابة قال، حتى في المصحف مش موجودة، لم يكتبوها. أنك تقول صدق الله العظيم، ومن أصدق من الله يقول حتى تقول صدق الله العظيم. ما تقولش الشيخ، ما يقول، ما تقولهاش. اليوم عاشق بنفسي. خفف على نفسك، اقرأ بدلها آية، اقرأ بدلها آية اللي وراها. ما فهمتش. قلت صدق الله العظيم نقرأ الصلاة. على بالي بلي راح تقولها فيها، حتى احنا قلنا قولوها، بصح ظهر الدليل مخالف. لا تقل. في آخر سورة البقرة الناس يقولوا آمين. نعم لا يجوز. الدعاء. الدعاء لأنها دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم هذا حكم ذكاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمر على آية فيها رحمة إلا وسأل الله الرحمة. وما كان يمر بآية فيها عذاب إلا واستعاذ الله بالله من العذاب. حتى في الصمت. اللهم صل على الكافرين. لا صل على القوم الكافرين قال آمين. أنت تقرأ وتتدبر ما تقرأ، ولا فقط نكر كنكر شعر ولا هدى كهذا الشعر. لا تقرأ وتفهم ما تقول فتتدبر. فإذا قلت وانصرنا على القوم الكافرين قل آمين. لا بس تفصل بينهما، مش هو كامل الكافرين. لا يجوز أن ترفع بها صوتك، لكن فرق بينها، تفرق بينها، ما تقول شو الكافرين آمين على طول. لا تفرق بينهما بحيث أن الناس تفهم أن هذا ليس من القرآن وتبين هذا، لكن لا بس أن تقول مثلا إن أصحاب اليوم الجنة اليوم في شغل فاكهون، ولا مثلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال أعوذ بالله من النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي القرآن، يحيي ما شاء الله، يروح يقرأ القرآن ويخلص كي يخلص. والتين والزيتون بلى. نعم التين والزيتون وطور السنين وهذا. قال أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى بلى وعلى ذلك من الشاهدين. هذه أيضا تقال. نعم وغيرها وغيرها. يعني هو القرآن الآن يريد أحيانا يتركك أنت تجيب حتى تحكم أنت على نفسك. ويكون في الفرد والنفل. كيف؟ في الفرد والنفل. نعم في الفرد والنفل كلاهما. نعم بلى حتى في سورة والتين. نعم في سورة والتين ذكرها. مرسلت لا أذكر المعنى الآية، معنى الآية جيب لي معنى الآية ونطلعها لك في أي موضوع الآية تتكلم في أي موضوع. على كل حال المهم سورة العصر عن عبيد الله بن الحصين رضي الله عنه قال كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما سورة العصر على آخره. يعني إذا جلس الصحابيين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلان آخر كلامهما في المجلس سورة العصر، وهو ما يسميه بعض أهل العلم يسموه كفارة المجلس. كفارة المجلس هو من يقول دعاء آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إليك، وفيها أذكار أخرى إن شاء الله. فهذه السورة لا بأس أن يختم بها المجلس، لا بأس أن يختم بها المجلس من باب التواصي بالخير، من باب التواصي بالبر والتقوى والحق والإيمان والعمل به. قال بعض أهل العلم العصر فيه خلاف طويل، أنا سنأتي إليها بعد ذلك. سورة العصر سميت سورة العصر، ما وجدت لها إلا اسمين، سورة العصر وهي الموجودة عندنا في المصاحف، وسورة والعصر في البخاري سماها والعصر، باب سورة والعصر في صحيح البخاري، وهي مكية، وهي سورة مكية. وذكر عن قتادة رحمه الله تعالى ومجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى، أيهما أجل وأيهما أفضل، قتادة أم مجاهد؟ قتادة بن دعامة السدوسي ولا مجاهد بن جبر؟ قتادة تلميذ ابن عباس ومجاهد تلميذ ابن عباس، أيهما أفضل؟ وأجل علما، لا مجاهد أجل وأرفع وأعلم وأفضل وأقوم للسنة، لأن قتادة وقعت منه يعني زلة في باب القدر. نعم قتادة من دعام السدسي، أما مجاهد مجبر إمام، إمام المفسرين تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال إنها مدنية، روي عن مجاهد وروي عن قتادة أنها مدنية. أنت قلت مكية يا شيخ. قلت لك روي عنهما أنهما مدنية، أنها مدنية، فيعني فيها خلاف، لكن هي مكية الأصل أنها مكية. أنا قلت لك هي مكية وروي عن قتادة ومجاهد، من باب الإنصاف أنك تنقل القول والقول المخالف، حتى ما تجيش تقول لي بعد في درس آخر ولا في مجلس آخر تسمع إنه إنسان آخر يقول لك لا قال بعض أهل العلم فهمت، ولا وإن كان ليس من باب يعني الإلزام أنك خاصة لما تكون في مجلس هكذا مبتدئين، إحنا مبتدئين، أنك تذكر الخلافات الكثيرة. يعني أنا أذكر خلافات حتى تتعلم طريقة الأدب مع أهل العلم، تقولش هذا كيف يقول أنها مدنية مدنية مكية، إذن ليست توقيفية، ما هيش توقيف، قد ينص صحابي على أنها مدنية وقد ينص صحابي آخر على أنها مكية أو أنها نزلت مرتين أو هذا لا تستفيها فوائد. يعني نذكر لك هذا مش للعب ولا لل فهمت. وخصائص القرآن المكي والمدني، إحنا الآن ندخل في مباحث من علم القرآن في خصائص القرآن المكي والمدني. المكي من بين خصائص القرآن المكي، خصائص يعني المميزات التي تميز القرآن المكي، أنك تجد فيه كلا، ذكرها العلم كلا كلا يعني كلا كلا كلا فهمت. وأيضا أن تجد فيها الحروف المقطعة، الحروف المقطعة التي في أوائل السور، اللهم إلا سورة البقرة وآل عمران، ألف لام ميم ألف لام ميم، هذه البقرة مدنية وآل عمران مدنية. أما السور الأخرى في الغالب تجدها السور المقطعة، مش معنى السور المقطعة ألف لام ميم نون كاف ها يا عين صاد قاف حاميم عين سين قاف نون إيش نون فهمت أنك قلت ميم شبيه هذا نعم. فهذه هي السور المقطعة، السور المقطعة، وأن تجد فيها يا أيها الناس، الخطاب العام للناس جميعا، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن زلزلة الساعة إلى غير ذلك. يعني يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، الخطاب للناس جميعا. والخطاب في القرآن الكريم، فيه ناس ألفت فيه رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير وكتب، الخطاب في القرآن الكريم كيف، متى تعرف القرآن الكريم ماذا يخاطب؟ قد يخاطب النساء، وقد يخاطب الرسول، وقد يخاطب الكفار، وقد يخاطب المسلمين، وقد يخاطب المنافقين، وقد يخاطب الملائكة، وطريقة الخطاب وكيف يخاطب وليش يخاطب، وهل هو سؤال أم جواب أم هو إنكار أم بحث، بحث طويل عني تجي في القرآن الكريم وتعمل فيه بحث. نعم. وأن تجد فيه أيضا من قصار السور، السور اللي يعني القصيرة مفهوم، هذه يعني أغلبها سور مكية، أغلبها سور مكية، مش عارف ما إذا فيه فارس هنا نشوف، ما أعرف الله إذا فيه فارس هذه يعني. ما فيش الكتاب الآخر لا بس ما فيه موجود، كلها مكية إلا البينة، هنا يحط البينة والنصر، البينة والنصر والزلزلة، ثلاث سور مكية مدنية، الباقي إلى الطارق إلى روح روح روح روح إلى المرسلات كلها مكية، كلها سور مكية إلا ثلاث سور. قصار السور في الغالب تلقاها سور مكية، لا تنزل الزلزلة والتحدي والشدة وهذا مفهوم. وأيضا المدني، ضابط المدني مما يميز المدني على غيره أنه ينزل في الحدود، في الحدود، في قصة في قطع يد السارق، السارق في أحكام المحاربين لله ورسوله، أحكام الحراب، في أحكام أيضا حد الخمر، شارب الخمر، في حد الزنا، حد القذف. نعم. وأيضا في أحكام الفرائض والمواريث، أحكام الفرائض والمواريث هذه كلها تجدها في القرآن المدني. وأيضا أحكام الجهاد والإذن فيها، أحكام الجهاد يعني القتال والمبارزة بالسيف وإيش وأحكامه، وأحكامه لماذا؟ لأنه في المرحلة المكية كان في مرحلة الضعف، فلم يخاطب به الجهاد إلا جهاد العلم والبيان، قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم به ليش؟ بالعلم جهادا كبيرا. الجهاد بالعلم هو أكبر جهاد، وهو أوسع، وهو أفضل، وهو أفضل. الجهاد بالعلم أفضل جهاد، أفضل حتى من الجهاد بالسيف. وتجد فيها أيضا الرد على المنافقين وبين أحوالهم. النفاق إيش معنى النفاق؟ النفاق يعني ناس قام في الدولة وهم ضعاف، فلا يستطيع أن يعلن كفرهم فينافقوا. هذا كان في مكة، ما كان في مكة. لهذا كل آيات النفاق تلقاها مخصصة إلى المدينة، جاية في العصر المدني، رأيت؟ تلقاها منصرفة ومتوجهة إلى المنافقين الذين كانوا موجودين في مدينة. كيف يكون في مكة النفاق؟ هم أصلا هم الحكام، فهم كانوا ظاهرين، صح؟ من هذا لماذا ينافق؟ يروح يتضرر لأجل شيء لا يحبه؟ لا. فهذا الضابط، هذا أيضا من خصائص القرآن المدني. وأيضا من خصائص القرآن المدني أن يذكر فيه شؤون الحكم والشورى، وشاورهم في الأمر. إذا عزمت فتوكل على الله. العمران، العمران سورة مدنية، صح؟ أمرهم شورى بينهم. وأيضا أنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى تعلم. يعني هذه الأمور كلها في تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم كحاكم، كولي أمر، كقائد للمؤمنين، كرئيس لدولة الإسلام، كنبي، كرسول، كحاكم، رأيت؟ كلها متوجهة له في المدينة، لأنه في مكة ما كان عنده دولة، ما كان عنده دولة. وأيضا جدال أهل الكتاب، مناقشة أهل الكتاب، أغلبها سور مكية مدنية، مجادلة أهل الكتاب، لأن في مكة أصحاب مكة وش كانوا؟ مشركين، كانوا مش أهل الكتاب ولا كانوا مشركين، فكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أهل الكتاب في مكة والمدينة وفي الشام وغير ذلك، يستفتحون على الذين كفروا. الذين كفروا المشركين في مكة والعرب، قالوا لهم سيأتي نبي وإحنا عارفين أنه سيأتي، وسنقاتلهم، سنقاتلكم معه، يهددوا فيه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هم في الأول يقولوا لهم محمد سيأتي وإحنا عارفين وإحنا أهل الكتاب وإحنا أفضل منكم، وصح هم أفضل منهم، أهل الكتاب أفضل من المشركين، أفضل منهم، القرآن موصف أفضل منهم. فكانوا يهددوهم، كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على. فهذا من ضوابط القرآن المكي. ومن فوائد معرفة القرآن المكي والمدني، من بين فوائده، مش كل فوائده، من بين الفوائد أنه إذا جاءت آيتين أو أكثر في موضوع واحد وظاهرهما التعارض، تعارض يعني ليس في كتاب الله تعارض، يعني تعذر الجمع بينهما، ما استطعنا أن نجمع بينهما، قلنا المكية منسوخة بالمدنية. مفهومة؟ نعم. مش مفهومة؟ نعم. إحنا عندنا قرآن مكي، عندنا قرآن مدني. مكي جاء قبل المدني في الوقت، في الزمن، صح؟ نعم. فإذا جاءت عندنا آية وجاءت عندنا آية هنا وهذه معارضة لهذه، لا يمكن أن نجمع بينهما. مفهوم؟ مثلا واحدة تقول لك هذه حلال وواحدة تقول لك هذه حرام، مثلا بأيهما نأخذ؟ نأخذ بالمدنية، ونقول أن المدنية ناسخة للمكية لأنها جاءت بعدها. فإذا يعني هذا حكم وهذا حكم. مثلا الخمر في الأول كانت مباحة، بل تمنى يعني من بين أن الله عز وجل امتنع نعمته، ومن سكرات النخيل والأعناب تتخذون منه رزقا سكرا ورزقا حسنا في الأول. بعد قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورش من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. في الخمر، فنقول هذه معارضة لهذه، هذه تبيح وهذه تحرم، هذه مكية وهذه مدنية، فنقول هذه نسخة لهذه، فنأخذ المدنية ونقول أن المكية مسوخ. نعم. في سورة واحدة ما يقدرش يكونوا آيات مكية وآيات يمكن لأن هي القرآن ما نزل بالسورات، نزل بالآيات. فإذا نزل في الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها في كذا، اجعلوها في موضع كذا، اجعلوها في موطن كذا، اجعلوها في سورة كذا بين كذا وكذا، هذا أمر من الرسول. فترتيب الآيات توقيفي، أما ترتيب السور فيه خلاف، هذه قبل هذه وهذه بعد هذه. أنا ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا بالبقرة والعمران، فإذا صلى بالبقرة والعمران جزمنا أنها العمران بعد البقرة. كان يصلي مثلا بالجمعة والمنافقون، جزمنا أن هذه بعد هذه، يعني لا تكون قبلها أبدا. لكن كيف هل بينهما سورتين ولا بينهما كذا وكذا؟ لا نعلم، هنا نتبع مصحف الرسم العثماني اللي جاءنا من الصحابة رضي الله عنهم، مفهوم؟ هذا من شروط قبول التلاوة، من شروط قبول القراءة أن تكون قراءة متواترة. إحنا عندنا القراءة متواترة أن تكون موافقة للرسم العثماني، الكتابة المكتوبة في الرسم العثماني تكون موافقة لها، مفهوم؟ هذا من شروط قبول القراءة. وأيضا من فوائد معرفة المكي والمدني أن الإنسان يدرس أحكام الشريعة وحكم الشريعة وتاريخ التشريع، طريقة التشريع كيف الله حرم، كيف بدأها وكيف أنهى، مسائل كثيرة جدا، بيع النساء كيف بدأها وكيف أنهى، فهمت؟ مفهومة؟ كيف مثلا واحد عنده 10 نساء كيف بدأها الله وكيف أنهى، كيف أنهى المشاكل هذه كلها، أنت العصبيات والجاهليات كيف أنهى. تقرأ تاريخ التشريع، تاريخ نزول الآيات والسور المكي والمدني، فتعرف كيف بدأها وكيف أنهى، تعرف الحكم. حتى بعد ذلك أنت لما هذا يعرفون شنو علماء الأصول، علماء أصول الفقه يعرفون هذه الأمور، فهو بعد ذلك يجيب له أي مسألة في العصر مواه قلك إذا الله بدأ هكذا وإذا أنا لازم ندير هكذا وهكذا، فأي نازلة من نوازل العصر هذا يعرف يفتك فيها. لهذا قال أهل العلم كل أصولي فقيه وليس كل فقيه أصولي. الفقيه يأتي يحفظ 10 مسائل يخلص، لا اسمح، الأصولي لا، أصول ليس هكذا، أصولي يتعلم طريقة الاستنباط حيث أنك تجيب له أي آية أي حديث يعرف يستنبط، جيب له متعارضين يقول لك لا هذا منسوخ وهذا ناسخ، هذا مكي وهذا مدني، هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق وهذا مقيد، فهمت؟ فالأصولي فقيه وليس فقيه أصولي. أدرس عن الأصول وهو سحر، أنا يقول لك يجزمكم من الآن أنه مثل السحر، كما السحر صعب، صعب جدا، صعب فعلا صعب، تحتاج لازم يكون عندك فهم، لازم تكون من الناس اللي يفهموا صح، يعني نعطيها في اسمها تفهمها، لازم تكون فطن جدا جدا. واحيانا تدخل تقرا في الكتب والله ما تفهم فيها شيء، اقسم لك بالله بعض الكتب نتاع خاصه اللي دخلوا فيها علم الكلام مثل السبكي وغيره والله ما تفهم فيها شيء خلاص. وهم احيانا يتعمدوا هذا انه يجي صعب، وين وطن قالوا هنا هذا سهل علينا. اذا تريد ان تدرس علم الاصول ادرسه على مدى اهل السنه والجماعه، أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة لواحد اسمه الجيزاني ولا الجيزاوي، عبد الكريم زيدان، نعم عبد الكريم زيدان هذا عراقي، لكن في واحد آخر اسمه الجيزاوي أو الجيزاني وجمع فيه كلام ابن تيمية وابن القيم، ركز على كتب ابن تيمية وابن القيم وجاب لك طريقة الأصول ويضربك بالمثال بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة يعني ممتعة. تروح تقرأ في كيف اسمها بتاع السبكي وتخرج كما دخلت، حتى يقول احد المشايخ اللي درسنا عليه قال الاصوليون بحاجه انك تشرح لهم الاصول، الاصوليون علماء الاصول احيانا لازم هم بحاجه تشرح لهم، مساله صعبه يعني. فمن هذا انك تعرف الشيخ الزرقاء، الزرقاء الشيخ الزرقاء ما اعرفه، ما اعرف كتب هو افضل يعني افضل كتب من اليوم اللي طلعت عليها هو هذا الكتاب أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، يعني يذكر لك المذاهب، لأن علم الأصول الإنسان لازم يحضر فيه، لازم تدرس كتب العقيدة قبل أن تدخل في كتب الأصول، مفهوم؟ لأن الأصول أحيانا تصل إلى مباحث عقدية، مباحث عقدية فيها عقيدة، فهو فهمت جزاك الله، فيعطيك المذهب وأنت لا تنتبه وانت تمشي معاه. مثلا في مسألة الكلام النفسي هي صعبة، لما ندخل فيها هي صعبة، صعبة جدا، صعبة جدا. يعني حتى أنا كنت أشوف نقرأ كتاب في السيرة، نقرأ 100 صفحة في اليوم، نقرأ كتاب في 100 صفحة 80-70، نقرأ كتاب في الأصول 5 صفحات 10 صفحات في اليوم، تعاود تقرأ وتعاود هذه كيفاش السطر الواحد تشد فيه 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تبدأ. هذه عن تجربة، صعيب فهم، صعيب جدا يعني. انت تقرا وانت فهمت يعني، سبحان الله. انا جربت يعني لما نكون وقتاش ينتهي الكتاب مثلا يدير 500 صفحه، كتاب الفقه يدير 1000 صفحه ولا 300 صفحه، كتاب الفقه نمشي عليه هكذا على طول، سرد للمسائل والدليل وكذلك، واحيانا مراجعه الاصول. لا والله، ومن افضل، اسمح لي، من افضل الكتب ايضا مذكره في اصول الفقه الشنقيطي، ومن افضل الشنقيطي عالم مالكي محمد الامين الشنقيطي، ومن أفضل كتب الفقه أصول الفقه أيضا روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي، هذا أيضا من أفضل الكتب هو جابوا من المستصفى الغزالي، لكن صفاه من بعض الأمور نقاه من طريقة الكلاميين والفلاسفة وغير ذلك وأخرجه للأمة، هذا ابن قدامة. وأيضا أظن كتاب آخر اسمه مختصر والله نسيت ما أذكر. المهم كتاب أيضا ممتاز لابن قدامة، ما أذكرونه ابن قدامة المقدسي. فهذا يعني من بين أفضل كتب الأصول. الشنقيطي ما يصعب عليك، الشنقيطي متضلع في العلم وعارف، وهو عالم من علماء التفسير، عالم من علماء التفسير، كتب كتابين ما ألف مثلهما قط، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، يعني توحد الله عز وجل. أنت تدخل البحر، والراجل غير معاصر، يعني مات تقريبا من 40 سنة ولا 50، ليس أكثر، 40 سنة تقريبا من وفاته. وكتب كتاب آخر دفع إيهام الاضطراب عن أي كتاب، دفع إيهام يتوهم الإنسان الاضطراب، يعني الآيات تتعارض، عن أي كتاب، يعني أخرج للأمة يعني موسوعة في هذا الباب. طبعا أئمته قبل ذلك، يعني ابن قتيبة الدينوري وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من ألف في غريب وألفوا في هذا، كلهم أئمة في هذا الفن. طيب قلنا معرفة تاريخ التشريع، أيضا الثقة بالقرآن الكريم، أن الإنسان يثق في القرآن، أن هذا القرآن نقل لنا واحد عن واحد عن واحد عن واحد. وجوه الرجل يقول لك عبد الله مسعود ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعرف وين نزلت ومتى نزلت وسبب نزولها، مفهوم؟ تثق في كلام الله، يعني تعرف أنه وصلك القصة، حصلت من هنا وبدأت من هنا ونزلت الآية، فتكون عندك ثقة أكبر في القرآن الكريم، مفهوم؟ وأيضا من الفوائد في معرفة المكي والمدني، أنا الآن أتكلم عن المكي والمدني، استخراج سيرة الرسول. الآية تنزل لك تقول لك الرسول هذا يفعل كذا وكذا، نعرف أن هذه في مكة. هنقول لك إذا من تجيه لكتب السيرة تلقاها أن الرسول كذا وفعل كذا وكذا. ومن فوائدها أيضا أنك تعرف السيرة في المدينة، كم غزوة ذكرت، بدر ذكرت، الأحزاب ذكرت اللي هي الخندق، وكيف اسمها حنين ذكرت، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم، وغزوات كثيرة يعني أخرى ذكرت، بدر ذكرتها، وغزوات أخرى كلها ذكرت في القرآن الكريم. فأنت تستفيد منها أنك تعرف سيرة الرسول على طول من المصحف، مفهوم؟ هذا من بين الفوائد، من بين الفوائد معرفة أسباب النزول، معرفة أسباب النزول، الآية هذه لماذا نزلت، علاش نزلت، لماذا أنزلها الله. كي تعرف سبب النزول يكون عندك فهم أقوى للآية، يعني أن هذا السبب تفسير لهذه الآية 100%. أما هل فيه تفسير آخر من بعد تشوف، يعني تنظر هل هذا السبب نزل بسبب هذا الرجل خاص له فقط، ولا أنه تشريع، يعني كل من يشبهه نحكم عليه مثل حكمه، يعني هو هكذا. لكن تعرف أن هذه الآية نزلت في هذا جزما 100% إذا كان السبب صحيح، إذا كان الرواية صحيحة، تعرف أن هذه نزلت في هذا، خلاص تعرف عرف تجزم. وهذه السورة هي إحدى ثلاثة أقصر السور في القرآن الكريم، أقصر السور في القرآن الكريم الكوثر والنصر والعصر، والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر، ثلاث آيات. والنصر إذا جاء رسول الله فتح ورأى الناس يدخلون في دين الله فواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم السورة الأخرى الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. هذه أقصر السور في القرآن الكريم. والعصر، العصر دروها بالدرجة يا عم سليمان ولا يعني يقرأ عن الحديث في الحديث. هي. والله يقرأ عن الحديث. الله أكبر. يحفظون يقرأون يخلون. المحابيس. إذا فعلوا صفاء ولا تنسوا من جهة حتى لو كانوا في الحبس هم عباد لله. مش عبد الله هي يقرأ. إيه قصدي يعني عباد لله، مش يعني المحابيس خلاص مش عبده، هو عبد الله مش محابيس. ممكن يتوب عليه الله ويرفعه فوق ما ندري. وقد يكون السجن هذا سبب في دخول الجنة. والعصر. الله يحلف بالعصر، يحلف أقسم فصحى، أنا أقول لهم يحلف بالدرجة. العصر إن الإنسان لفي خسر، يحلف الله على أن الإنسان خاسر، في خسران خاسر، إلا يستثني الإنسان جنس الإنسان، مش الإنسان مفرد. قالها للعلم الإنسان، الإنسان بالألف واللام يعني كل جنس الإنسان، كل الإنسان، كل إنسان فهو في خسر، يعني مآله إلى خسر، إلا الذين آمنوا بعد ذلك. جاء صفات الفلاح، إلا الذين آمنوا، إذن بترك الإيمان في خسران، وعملوا الصالحات بترك العمل الصالح في خسران، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر بترك التواصل بالحق في خسران، وترك التواصل بالصبر فيه خسران. والخسران قد يكون الخسران عند دخول النار، وقد يكون الخسران نقصان الأجر، وقد يكون الخسران النقصان الأجر مع دخول النار حتى يطهروا بعد روح الجنة. أفهم؟ هذا معنى الآية في العموم، أن الإنسان لا في خسر، الأصل في خسر، إلا الذين آمنوا. إذا الذين آمنوا من أسباب الفلاح، إذا ترك الإيمان خسران، وعمل الصالحات، عمل الصالحات من أسباب الفلاح، ترك العمل الصالح من أسباب الخسران. ونجيب عليها كل واحدة آية آية إن شاء الله، كل واحدة نضرب لها مثال من القرآن كده. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، التواصل بالحق والتواصل بالصبر من الذين آمنوا عمل الصالحات، لكن جابها للدلالة على شرفها والدلالة على منزلتها وأهميتها. فترك التواصل بالحق خسران، وترك التواصل بالصبر خسران. الخسران كما قلت لك قد يكون خسران يعني خاسر تماما، الذين آمنوا ضد الإيمان الكفر يعني خاسر تماما نهائيا، وعملوا الصالحات ترك العمل مطلقا الكفر ليس إيمان. وتواصل بالحق هذه الدعوة، الدعوة إلى، فهنا نقصان ينقص الأجر ينقص. وتواصل بالصبر من لا صبر له لا إيمان له ولا دين له، كما قال شيخ الإسلام في قاعدة في المحبة، قاعدة في المحبة، قال الإيمان والعمل يدور على ثلاثة أركان، الركن الأول الهدف الرأس وهو المحبة، وعنده جناحين الخوف والرجاء يطير به، ما زال الخوف والرجاء الرأس طاح كما العصفور. فهم عصفور؟ ها شوف فيها عم سليمان، هاك شوف فيها جناحه، المحبة هي الأصل وهي الهدف وهي الرأس. ثلاثة ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. نعم ثلاثة مزدوج. المحبة هي الهدف، محبة هي الهدف، والخوف، الخوف من الله عز وجل، ورجاء ورحمته. فهم هذا الخوف والرجاء هي المحرك، هي المحرك حتى تصل للهدف. إذا وصلت للآخرة راح الخوف وراح الرجاء. راح الخوف لا كيف من الآية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صح. والرجاء، والرجاء يقولها يا عصفور انزل ينزل يمشي، انتهى الرجاء خلاص، أمنه ربه. أما المحبة تبقى، المحبة هي الأصل لأن الهدف، تبقى يحبهم ويحبونه، تبقى حتى في الجنة، ولهذا يرونه، فلما يرونه تكتمل المحبة، لأن الجنة مش أرض تكليف، هي أرض تشريف. الجنة هي أرض تشريف مش أرض تكليف. الخوف والرجاء خلاص، إن كنا من قبله مشفقين، إنهم كانوا من قبل الآية، معنى الآية مشفقين. المهم الآية تقول أن المؤمنين قالوا إن كنا من قبله مشفقين، مشفقين من عذاب الله، يخافون، يخافون من عذاب الله، لكن أمنهم، يؤمنهم أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، وقت تنزل عليه لا لا في قبل الموت، تنزل عليه الملائكة، ينزل الملائكة البيض والمعصفرين والروائح الطيبة وغير ذلك، ويحنطوه يقولون لا تخاف ولا تحزن، هنا ينزل عليه شو، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن حتى يموت مقبل على ربه. تفضل. كلهم كلهم، منهم من يراه مساء صباحا وعشية، بكرة وعشية، وليس في الجنة بكرة وعشية فيها الشمس، فكان الشمس نور، جنة نور، مفهوم. ومنهم من يراها كل جمعة في السوق، أه؟ في السوق، السوق يأكل السوق شيء، والمنابر شيء، المنابر من نور مش سوق، هو في سوق، أنت تريد أن تفرع لي، أنا أقول لك رؤية الله في الجمعة، السوق شيء آخر، مفهوم. السوق شيء آخر، ينادي عليهم المنادي يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم، فيقول ألم يبيض وجوهنا، ألم يرضى علينا، ألم يدخلنا الجنة، ألم، تجي لهم السيارات والمراكب يركبون عليها مثل الملوك، يقبلون على ربهم، كل واحد يعرف مكان وين في أرض بيضاء، كل واحد عنده مكان ما حسب الأفعال الأعمال تاعه الدرجات. ها كيف البيوت والقصور والخيام، نعم هي كل واحد عنده منبر، منبر ومقام ويمنا إلى لهم مقام معلوم، فيتجلى لهم ويكلمهم ويخاطبهم ويرونه. مش على الملائكة؟ أه؟ مش على الملائكة؟ إن وإن منا إلى المقام المعلوم. قد يراد بها هذا وقد يراد بها هذا، ممكن أذكر السياق فقط. أنسيت. نعم أنسيت. القرآن لا تقول نسيت. أنا نسيت القرآن معصية. قل أنسيت. أنسيت يعني بفعل فاعل. رايت. نعم هذا نعم منهي عنه أن تقول نسيت. مثل مثلا تكلم الإنسان بأبو عيسى. هذا فيه كلام السلف رحمه الله، وأنا منهم من نهى عنه. منهم من قال هو في حياته كما أبو القاسم. مثل محمد صلى الله عليه وسلم تقول أبو القاسم. فيها مرة جاء رجل قال يا أبو القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أردتك، أردت فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نهى عن هذا. ولكن يعني الله أعلم أن أبو عيسى يعني أن فيها هو الترمذي رحمه الله أبو عيسى كنيته أبو عيسى. المسألة مش على يعني التشدد وغير ذلك، لكن أذكر لكم المخف العلمي، العلماء اللي قالوا ليش، أقول لكم علاش قالوا ليش. قالوا انها من هي يعني مش من باب ان اقول لك حرام ولا، انا اقول لك العلماء وش قال. قال ان هذا من باب مشاكله الكفار، لان يعني الكفار هم اللي قالوا ان عيسى ابن الله ابن زينة. فابوها عيسى وهو ولا اب له، هو لا اب له، الاب المباشر لا اب له، لكن الاب الاخر قالوا من ذريته في ابراهيم، قالوا من ذريته كذا كذا، وقالوا عيسى أن عيسى من ذرية إبراهيم فوق، لكن أب يعني مريم نسبها يصل إلى إبراهيم. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعودوها ولا ما نعودوهاش؟ نعودوها. قلت لك شوف عيسى عليه الصلاة والسلام أم مريم، أبوها ما كانش صح، لكن مريم تطلع إلى إبراهيم، لأن الله قال ومن ذريته لما جاء في إبراهيم قالوا من ذريته داود وسليمان وغير ذلك، وقال وعيسى. فإبراهيم أبو عيسى الفوق مش المباشر، فهمت؟ وهذا قال بعض العلماء قالوا أن منهي عن أن تتكلم بقولك أبو عيسى. أبو عيسى لأنهم هم الذين اتهموه يعني أن عنده أب، ومريم ولدت من غير أب، فهمت؟ يعني لما تقول أبو عيسى يعني مريم زنت. من هذا الباب يعني قالوا أن فيه مآخذ. وأيضا من المآخذ أيضا من المناهي في الأسماء ملك، تسمي بنتك ملك من المناهي، من أشرع ملاك، هي ملاك يعني ملائكة إناث، فوافقت بهذا قول المشركين، قول المشركين هذا كله من المناهي، كله لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، هذا الذي يقول به أهل العلم، فهمت؟ تسمي بنتك ملاك، لا فردوس في الجنة، ولا آية أيضا لعنة الله على آية، استغفر الله العظيم. وتسمي مسجد حتى سبحان الله، حتى في اسماء المساجد على كل حال، ان تسمي اسم باسم صحابي يعني فيها مقار، فيها مقار. جماعه مسجد ابو بكر الصديق، لا جماعه مسجد ابو بكر الصديق مش مليح، اسميه مسجد النور، مسجد المنطقه اللي انت فيها الرحمه، من هذا الباب يعني، فهمت؟ توبه، مسجد اليقين، مسجد هكذا. اما انك تسميه مسجد على انسان معين مفهوم. لا هو المأخذ علمي على كل حال صحيح، احنا نريد ان نصحح بقدر استطاعت، خطا غلط ولا مش سماها فلان ولا فلان، قلت غلط، لكن هل هي لازم نغيره الان ولا في يعني انا ابلغ بعدها يحصل الخير ان شاء الله. مش غدوه نحكم كيف الارواح هذا بعض الأشياء بعد الفيديو. لا شيء. على كل حال. طيب العصر. وين وصلنا؟ العصر ذكر فيه ستة أقوال. نذكرها من باب البيان حتى الإنسان يكون عنده علم. وعلاش؟ أنا لما أجيب لك قول العالم ما أجيبه لكش يعني هو الراجح ولا هو الصحيح. أجيب لك قول العالم كيفاش فهمها. طريقة فهمه تفيدك. فهمتوا؟ طريقة فهمه للدليل تفيدك. مش يعني انه هو الصحيح، كيف وصل للنتيجه هذه، كيف هذه تفيدك، مفهوم؟ منهم من قال هو اولا العصر هو اسم للزمان كله او جزءه، اسم للزمان الوقت كله ولا جزء منه، سواء كان في الجمعه في العصر ولا كان صلاه العصر ولا كان عصر النبي ولا كان العصر اللي انت تعيش فيه، مهم العصر هو اسم للزمان الوقت كله من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى ما لا نهاية أو جزء منه، هذا لا خلاف فيه، وكل الأقوال اللي بعدها تدخل في هذا. مفهوم؟ هذا هو العصر. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: هو ساعة من النهار، ساعة من ساعات النهار، مش 60 دقيقة، ساعة، ساعة جزء من الوقت. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، مش ساعة يعني، ما كان في عصر الرسول، ما كانش في عصر الرسول الساعة يعني، ساعة يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن. قال ابن عباس: هو ساعة من ساعات النهار، إذن هو ليس من الليل. والقرآن الكريم دائما يبدأ: لك الذي خلق الليل والنهار. علاش يبدأ بالليل؟ والليل إذا يخشى والنهار إذا تجزى. لماذا يبدأ الله بالليل دائما؟ الليل يسبق النهار. ها؟ الليل يسبق النهار. زيد اليوم يدخل الليل بعد ظهر. نعم، الليل يسبق النهار. سبعة أيام، سبعة ليالي وثمانية أيام. ثمانية أيام. هذا في الريح قال سخرها عليهم سبعة أيام ثمانية أيام. دائما نبدأ بالليل. علاش؟ الليل في الظلمات، غاية لهم الليل نسلخ منه النهار. هي الأجوبة المتقاربة أن الليل خلق قبل النهار. نعم، خلق الله الظلمة قبل النهار. فهم؟ هذا هو السبب الحقيقي يعني. الأجوبة متقاربة يعني، لكن هو أنا أريد هذه المعلومة الصحيحة، معلومة بالضبط يعني، ندور حولها. لكن قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: هو ساعة من ساعات النار، وقيل هو العصر كله، العصر كله، الوقت، الزمن كله، والعصر. هذا لأن الله سبحانه وتعالى أقسم به لما فيه من العجائب. تذهب أمة وتجي أمة وتروح أخرى وأخرى تأتي، ويعني وقد يحصل فيه من البلاوي والمشاكل والمصائب وغير ذلك، وتظهر فيه آية وتتغير فيه آية أخرى، وليل يعقبه نهار ونهار يطرده ليل. مفهوم؟ والعصر يعني لما فيه من العجائب وفيه من الغرائب. أمة تجي وأمة تروح، وآية تجي وآية تروح، وتحصل فيه بلاوي وتحصل فيه مشاكل، تلك الأيام نداولها بين الناس، فيه آيات عجيبة وغريبة. لهذا أقسم الله به، واستدل بقراءة الشاذة رؤية عن علي رضي الله عنه قال: والعصر ونوائب الدهر، والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هي قراءة شاذة يعني، لم تروى إلا عن علي من طريق يعني، الذي رواها عن علي لم يرويها عنه إلا هو، يعني خالف الثقات فهو شاذ. وهل القراءة الشاذة حجة؟ قراءة الشاذة حجة ولا مش حجة؟ والله الذي أدين الله به أنها حجة، مش دائما حجة، لكن حال الخلاف وغير ذلك أنها ترجح. لو جبت لي قراءة شاذة وشيء من باب النظر والقياس والباب يعني شيء آخر، فأرجح بالقراءة الشاذة لأنها ممكن أن تكون قرآن، ممكن ولا مش ممكن؟ أشوف علي رضي الله عنه، باش تفهموها هاي، نعود علي رضي الله عنه، هل هي روية عنه صحيحة ولا لا؟ الله أعلم. لكن اللي رووها عنه، رووها عنه مثلا 10، قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. جاء واحد خفيف خفيف الحفظ رواها عن علي قال: والعصر ونوائب الدهر والليل إذا والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر. هذا الضعيف ممكن يحتمل أنه صح ولا مش صح؟ احتمال ولا مش صح؟ احتمال. حتى لو أنه ضعيف، هو يعني الضعيف لا يصيب، قد يصيب. فنقول لك من باب الاحتياط نأخذ التلاوة الشاذة، مش على الإطلاق، تأخذ بها التلاوة الشاذة حالة ترجيح، قد تكون مرجح، قد لا تكون مرجح، قد لا تكون إذا كان فيها معنى باطل. كان فيها معنى باطل، واحد مخرف ولا مهرج قال لك ثقات كلها ما يهمنيش، أنا أخذ هذا الضعيف، ليس من هذا الباب. هي لازم تكون موافقة أولا للقرآن، تكون موافقة للسنة، وتكون موافقة للغة العرب. مفهوم؟ والعصر ونوائب الدهر. مفهوم؟ نوائب الدهر يعني ايش معنى نوائب الدهر؟ ما معناها؟ كل ما يحدث في الزمن. ايوه، كل ما يحدث في الدهر هو الوقت، هو العصر ايضا. كل ما يحدث فيه من سقوط دوله وقيام دوله وموت ناس وزلازل وبراكين وايات. لهذا يخطئ من يقول الظواهر الطبيعيه. غلبت علينا في قنوات المفسدين والفضائحيات الظواهر الطبيعية. الله عز وجل يسميها آيات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. انتشر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل ومما عمل. والله عز وجل قال يريكم في الآية الأخرى، قال أو آية منه الليل نسلخ منه النهار. آية سماها آية، ما معنى آية؟ أي علامة ودلالة على الخالق عز وجل، دلالة على الخالق الذي هو الله، دلالة على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. آية ودلالة وعلامة ودليل ومرشد، مفهوم؟ الظواهر الطبيعية. وبعد يحط لك القرآن الكريم. الله العظيم، شوف هو يجيب القرآن والقرآن يلعنه. بسم الله. تبع علامة كبيرة لكم. ها؟ تبع علامة كبيرة خرجت في أمريكا. وهي؟ في الشيت بتاع اللي في كندا. عمره ما جلده. ما هو؟ ما فهمت. ما هو؟ ما هو؟ الجلد جليد. عمره ما جلده. 40 جلالات متاع 40. ايه عمره ما جلده. ايه من ايات الله، ايه من البركان، ايه من ايات الله، الزلزال ايه من ايات الله، حوادث المرور ايه من ايات الله، سقوط الجبال والحجاره وغير ذلك ايه من ايات الله، الخسوف ايه من ايات الله، الكسوف ايه من ايات الله، العصير ايه من ايات الله، البراكين ايه من كل هذه ايات الله. وقت لا هذا في عذاب القبر، وقد تأتي مهلكة لقوم معينين، وقد تأتي على مودلة يعني في أقوام مهلكة في إيطاليا وغيرها من زمان، جاءتهم بركان أهلك المدينة كلها. نعم يلقوهم، يلقوهم تحت، واحد محروض واحد. نعم. الثالث والعصر، أي هو الليل والنهار. والليل والنهار آية ولا مش آية؟ يستحق أن يحلف به ولا ما يستحق؟ يستحق. عجيب الليل والنهار، عجيب لما يتدبر. وقيل هي صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى، مش العصر وقت العصر وزمن العصر، إنما هي صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وجاء في الأثر الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أشغلون عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، ودعا عليه الكفار أشغلوه في معركة عن صلاة العصر، قال أشغلون عن صلاة العصر ملأ الله قلوبهم أجوافهم وقلوبهم نارا. وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أمته، لأن هذا العصر مبارك، والعصر هو بعدها يريد أن يدلل على أن الإنسان في خسر. متى ظهر هذا أن الإنسان في خسر؟ في عصر النبوة، بعد نزول الوحي، في عصر النبوة بعد نزول الوحي، وهذا الوحي هو الذي يبين لك أن الإنسان في خسر، فحلف الله سبحانه وتعالى بعصره وبزمنه. مفهوم؟ وقد يكون هذا غير صحيح، لكن أنا أبين لك العالم كيف يفهم. فهمت؟ هذا المأخذ قوي ولا مش قوي؟ قوي. قل لك وهذا يريد أن يدلل على أن الإنسان كله في خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. هذه الأوصاف كلها متى نزلت؟ في عصر النبي. إذن هو حلف بعصره، لأن هذا العصر هو اللي بين هذه الأمة من هذا الفرق. وقيل هو عصر الإنسان وعمره، والعصر أي عصر كل إنسان وعمره. ليش؟ إن الإنسان اللي في خسر وقت شيء يخسر الإنسان في عمله، في عصر، في وقت حياته يخدم، في حياته يعمل، فلما يعمل في حياته بعدها يا خاسر يا مفلح. من هذا الباب، من هذا الباب ذكرنا الآن 6 أقوال. قلنا القول الأول عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه ساعة من النهار. القول الثاني أنه إيش؟ أنه العصر كله لما يحصل فيه من النوائب والآيات وسقوط الأمم وطلوعه. الثالث هو الليل والنهار. الرابع هو صلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى ولأنها زمن مبارك. وقيل هي هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أمته. وقيل هو عصر الإنسان وحياته، والعصر عصر كل إنسان، الحياة اللي يخدم فيها ويعيش ويكسب فيها الأعمال هي الباطلة، أعمال الكفر هي الصالحة. إن الإنسان في خسر من هذا الباب. إن الإنسان في خسر مفرد وهو للجنس. الإنسان واحد ولا جماعة؟ واحد واحد، ما عندوش جماعة أصلا. الإنسان الأناسي وأناسية كثيرة، الأناسي مش بمعنى الإنسان الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. الأناسية كثيرة أظن أنها المخلوقات جميعا. مش الإنس والجن وكل مخلوقات. نعم كل مخلوقات لها روح. الله أعلم أن هذا المراد بالآية مرت عليه من قبل. لكن الإنسان هو اسم جنس لا جمع له. مثل المرأة. المرأة شو معطين الجمع؟ المرأة ولد. لا النساء. نساء. نساء. ليس لها جمع. ففيه كلمات في اللغة العربية مفردة ليس لها جمع. فهم. الفلك. فلك. أعطيني جمع الفلك. الفلك الباخرة. هي أفلاك الكواكب. أفلاك أنا أقصد الفلك. السفينة الباخرة ما ليس لها جمع. فهو اسم جنس. هو اسم واحد لا جمع له. اسم جنس. سفينة. تجمعها بشيء آخر. الإنسان. رجل. الناس. الإنسان الناس مثلا. الإنسان الناس. لكن هل هي تجمع بهذا المبنى؟ لا. تجمع بشيء آخر. فالإنسان قال الشيخ الشنقيطي قال أنه الألف واللام أي مش الإنسان الواحد أي كل الناس. ال يعني الجنس مستغرقة لكل الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن توكيد لا توكيد في خسر فأكدها مؤكدة أن الإنسان في خسر. فالعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر وهو شامل للكافر والمسلم. الكافر خسارة دائما والمسلم خسارة مؤقتة أو خسارة ناقصة من باب الزيادة والنقصان. يعني زيادة الأجر ونقصان الأجر هذه أيضا خسران. ما منا أحد من يوم القيامة إلا وسيندم على ساعة على دقيقة على ثانية ما أمضاها في طاعة الله. المحسن يحزن لأنه مزداد إحسانا والكافر يحزن أنه ما دخل في الإسلام. كلا إنها كلمة هو قائلها وقال في الآية الأخرى أصبر طلعها إن شاء الله والله ما أعرف ولا هي المعنى ما أذكر يعني. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بإشاعي. تعرف مش معنى الآية كما ذكر السلف يعني وحيل بينهم وما يشتهون وبين ما يشتهون النطق تلفظ بالشهادة. الله أكبر. ليس الدنيا مش الدنيا وحيل بينهم وبين ما يشتهون تلفظ بالشهادة لأنه لو تلفظ بها عند الموت دخل الجنة بإذن الله. عند الموت مش قبلها يعني يتلفظ ويروح يضربها نوما السبات العميق من كان آخر كلام تلفظ بالشهادة عند الموت كان آخر كلامه من الدنيا إليه الله دخل الجنة. أو لو تلفظ بها في غمرات الموت قبل أن تجرجر دخل الجنة بإذن الله عز وجل. هنا نقول نعم يدخل الجنة بدون عمل لأنه ما تمكن من العمل. الله أراد له حسن الخاتمة ونطق بالشهادة يبدل هذا سيئات وحسنات. المهم إحنا نقول لك أن الله عز وجل أراد الله به خيرا فهو في الجنة بإذن الله عز وجل. لكن من يقولها لا إلا من أراد الله به خير وقد يكون كافر ويهديه الله للإسلام في آخر لحظة وينجيه من النار ويدخله الجنة. فهمت الله عز وجل سر الله في خلقه لا نبحث عنه واحد أمنه وخلاص كيف وعلى شو والآخر كان يخدم وهو ما خدمش فضل الله يأتيه من يشاء فضل الله يأتيه من يشاء مفهوم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما ذكرت لكم. فالإنسان خاسر مسلم كان أو كافر إلا المستثنى منه. المستثنى هو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكافر خاسر الخسارة الكبرى خسران المبين لأنه في النار. والمؤمن خسر قد يخسر. لازم تكون مؤدب. أنا البارحة سألت في مسألة قيل لي هل النبي كان نبيا قبل البعثة؟ ما قلتلوش النبي لم يكن نبيا قبل البعثة. هي صحيحة كلامي صحيح هو بعث نبيا لما وصل للأربعين لكن تجنبت هذه اللفظة ما لاحظتوهاش أنتم فلا تلاحظها. أنا قلت له كان الصادق الأمين لم أجيب. نعم صحيح نعم لكن أنا ما قلتلوش النبي ما كان نبيا قلتلوش النبي لم يكن نبيا قبل الأربعين قلت له النبي قبل الأربعين كان الصادق الأمين. تتأدب لازم تتأدب. فهمت؟ ويقول ولم يجيب على سؤالي. يا رجل أجبت على سؤالك وزيادة أجبت على سؤالك وبأدب تأدبت مع الرسول مع أني كان ممكن أن نقول لا لا لا لا ما كانش نبي لا لا لا رسول ما كان رجل عاد كان الصادق الأمين. فأنا رحت على الجواب أعجبته بطريقة أخرى، مفهوم؟ هو قد لا يفهم، والناس قد لا تفهم، وتظن أن هذا كذا وهذا وهذا مع وهذا مع البلوش ولا اللي يفهم اللي يفهم يفهم. قد سمعت أنك شايفون على سيدنا موسى لا. هو رباه، هو الذي رباه، هو الذي رباه سبحانه وتعالى. لا لا، ما كان نبي، هو ما كان نبي قبل 40، هو بعث نبيا عند 40، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، مفهوم؟ لكن هل ينفصل عنه وفصل النبوة بعدها؟ لا ينفصل، هو في قبره نبي ويوم القيامة نبي وفي الجنة نبي، مفهوم؟ هو الله يختار، كيف يختار؟ يختار يصطفي، يصطفي لما يبلغ عمره عين يصطفي ويربيه قبل ذلك، بحيث أنه لا يرتكب الجرائم، لا يقع في الكبائر، لا يقع في الشرك، لا يقع في الأمور التي تخدش في الأمور في نبوته، ويصطفيه ويختاره من أفضل الإنسان من نسب شريف. مش نيجي الناس من بعد يقولوا ها أبوك ولا فعل، هو النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى آدم كله نسب طاهر لا سفاح فيه حتى في الجاهلية. حديث يقول أدبني ربي فأحسن أدبه. نعم، أدبني ربي فأحسن أدبه، هو الله الذي أدبه. الضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، قال في الآية الأخرى أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر أصبر وإنك لعلى خلق عظيم. لا نعم لحظة تذكرها، يعني هو الله عز وجل وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، كل هذا فضل الله على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعث. لكن أنا أريد فيه آية معناها أن الله عز وجل هو الذي تكفل به، تكفل به ورباه. نعم، هذا في الضحى. نعم في الضحى، آية الضحى هي منة الله على رسوله. وين وصلنا احنا؟ قلنا نعم الخسارة للمسلم والكافر، الخسارة قد يخسر، نعم قد يخسر نعم، لكن الخسارة مش الخسارة النسبية، يعني انه يحزن ويحزن انه مثلا ما بدل ما كان ينبغي ان يبذل فممكن يدخل النار يطهر، او انه ما ازداد من الاعمال الصالحة، مفهوم؟ نعم. هو كل من لم يكن تحت عرش الرحمن عنده خسارة نسبية. لا، هو المؤمن كلهم تحت عرش الرحمن إن شاء الله. رأيت؟ ما معنى كلامك؟ اشرح لي. وإن أعلى درجة الجنة صفوها عرش الرحمن. نعم. كل ما كان تحت الدرجة عنده خسارة نسبية. نعم، هي قلت لك هو سيحزن يوم القيامة أنه ما ازداد من عمله، أنه لم يبذل العمل ليرفع أكثر، مفهوم؟ يعني هو بدل، هو من أهل الجنة ومن أهل السعادة، لكن ما بدل اللي كان، مفهوم؟ كل أغلب الناس يحزن. اللي ضال في هذا وجدك عائلا في أغنى وما في اليتيم فلا تقهر. لا، أنا أريد أن أدلل على أن الله هو الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه. نعم صحيح صحيح، أنا أريد آية أخرى يعني صريحة أصح يعني تقيم الحجة. نعم، من باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوسطها وأعلاها الفردوس، استدل به شيخ الإسلام رحمه الله على أن الجنة كروية، كرة أوسطها أعلاها، الوسط هو الأعلى، مفهوم؟ أوسطها أعلاها. شوف كيف تكون وسط الجنة أعلى. ممكن هذا احتمال، لكن تيمية يكون هي كرة، هذا الذي قال. كيف يكون الوسط؟ شوف الكرة هكذا صح، الوسط هنا، وقت ايش يكون الوسط هو الأعلى؟ إذا كانت كرة، إذا كانت هكذا كيف ايش؟ فهم؟ مفهوم؟ فالفردوس يقال الله عز وجل يقول الله عز وجل قال يكور الليل على النهار، بعد ذلك يعني كيف التفاصيل وكيف الزاوية وذلك أنا لا أدري لا أعلم. نعم، تواصل في الحب للذين مش وين وصلنا إن الإنسان اللي في خسر. نعم نعم، فهو شامل الكافر والمسلم والأم وال الخسارة. مش حالها مازال الوقت ربع ساعة. ربع ساعة. نعم، والخسر هو الغبن، الغبن والنقص، الغبن والغبن والنقص في المسلم، صح؟ العقوبة قد تكون في المسلم وقد تكون في الكافر، والهلكة الكافر، والكل متقارب، كلها داخلة في معنى قريب متقارب، مفهوم؟ فالخسرة شيء كان الغبن أو الغبن، النقص، العقوبة، والهلاك. مفهوم؟ حتى أدلل لك على أن المسلم قد وقد مش يهلك، يهلك للآخر للكافر يا رجل، إحنا المسلم يخسر. نعم. والخسر، الخسر إن الإنسان لا في خسر إلا، هذا استثناء، إلا صوف الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. إذا الذين آمنوا مش خاسرين، إذا الخسران بترك الإيمان، صح؟ سبب دليل عليه. كيف يكون الخسران بترك الإيمان؟ لأن الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. الإشراك هو ضد الإيمان، فتارك الإيمان خاسر. الدليل ربط بالآيات، وقال الله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، تكذيب ضد الإيمان. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيدون وما الحياة الدنيا إلا لعب وملعب والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون. إن الخاسرين الذين خسروا غريهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نعم. لا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأموالهم ما علاقتها بالإيمان والكفر. سامي أبو بضع شيء يقول إن هذا الخسران مبين. نعم. أنا فهمت ماذا أريد. أنا قلت لك إلا الذين آمنوا، إذن الإيمان سبب من أسباب الفلاح وترك الإيمان سبب من أسباب الخسارة، فأريد أن أدلل على أن ترك الإيمان سبب من أسباب الخسارة من القرآن الكريم، هذا الذي أريد. مفهوم؟ الخسران بترك العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذي عمل بعلمه أفلح، أفلح، والذي لم يعمل بعلمه خسر. كيف ندلل عليها؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مفهوم؟ فهو عمل مثقال ذرة من شر، مثقال ذرة من شر، لما عمل الشر يعني لم يعمل الصالحات فهنا خسر. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبين. ما يتخذ، اتخاذ الشيطان عمل سيء، إذن هو ترك عمل صالح فخسر به. مفهوم؟ مفهوم يا شيخ؟ الحمد لله. لن تسأل اليوم، لا تخاف، سيسأل غيرك. وتواصل بالحق. عن قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى قال الحق هو كتاب الله، وتواصل بالحق أي تواصل بكتاب الله، يوصي بعضهم بعضا بكتاب الله، التواصل بكتاب الله، لقول الله سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. المسألة مدارها، شفت كيفاش الآيات تترابط في مدينها بعضها البعض بحيث أنك تظن كل من الفاتحة للناس كلها آية واحدة، صح؟ وتواصل بالحق، الحق هو كتاب الله، كيف نقول أن الحق هو كتاب الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل؟ مفهوم؟ وهو من الخاص بعد العام، وهو بذكر الخاص بعد العام، ذكر لك مسألة خاصة على شيء عام، يعني هذا الخاص يدخل في العام. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليس من العمل الصالح التواصل بالحق؟ نعم. من الأعمال الصالحة أنا الآن أنا وأنت نتواصل بالحق، أليس هذا عمل صالح؟ نعم. عمل صالح. ليش نص عليه؟ نص عليه كون للأفضلية وللأهمية. نعطيكم أمثلة إن شاء الله على على ذكر الخاص بعد العام، وقد يذكر العام بعد الخاص في القرآن الكريم. كل هذه طريقة كلام عرب، وكل آية تجيب لك فائدة ما مش في الآية الأخرى. كل واحدة هذه تفاحة حمراء، هذه تفاحة خضراء، هذه تفاحة صفراء، وكله كل تفاح والبرتقال وكل شيء والعقاقير والنعناع كل شيء. مفهوم؟ كما بعد العام، لأنه داخل في الأعمال الصالحة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أليس الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخلة في الدعوة إلى الخير؟ داخلة إلى الدعوة. أنا الآن أدعوك إلى الخير صح؟ قد أعطيك درس علم وقد أمرك وقد أنهاك، وكل هذه من الدعوة إلى الخير. فذكر الخاص بعد العام، وفيه فوائد ذكر الخاص بعد العام ترجعونها إلى كتب الأصول في دواجن. ومن نبات ومنها قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلوات كان يكشي ولا مشي، حافظوا على الصلوات وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فجابك الصلاة الوسطى لأهميتها. مش تخصيص، ذكر الخاص بعد العام للتشريف، للتشريف والأهمية. هو لو قال للتخصيص أي أن هذا لا يدخل في حكم هذا، هذا له حكم آخر وهو نفس الحكم. فرق بين التخصيص وذكر الخاص بعد العام، لأن الخاص هذا من أفراد العام، رفعه للتشريف هذا مش كان للأهمية. ومن كان عدو لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. على شخص من كان عدو لله وملائكته، الملائكة داخل فيها جبريل وميكائيل ولا مش داخل؟ داخل. لماذا قالوا جبريل وميكائيل؟ الأهمية. أنا الكلام بينهم وبين الرسول كان عن جبريل وميكائيل صح؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة بالإيمان. نعم، هو قال نعم هي من الإيمان. نعم هي هو العمل، العمل داخل في الإيمان. لهذا أهل البدع كيف استدلوا؟ قالوا أن هذا عطف بيان، عطف بيان أي أن العمل ليس من الإيمان. هم قالوا هذا، لو قلنا أنه عطف بيان أن العمل ليس من الإيمان، لو كان عطف مغايرة، مغايرة الذين آمنوا وعمل، فالإيمان غير العمل، مفهوم؟ فقال لك إذن الإيمان العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. فنحن نقول لهم لا، هذا عطف بيان، عطف بيان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل الصالح من الإيمان وهو ركن من ركان الإيمان يدخل فيه. العمل يدخل فيه معناه العبادة، العمل بالإيمان، العمل بالإيمان. الإيمان هو العلم، وأنت لما تتعلم العلم هذا عمل أصلاً، هذا أصلاً العمل، بينهما تداخل. لكن الإيمان هو العلم والعمل هو أنك تطبق هذا العلم ببساطة، يعني ببساطة، وكلهما متلازم. العمل هو يخدم في الوزينة، اسمح لي. العادة، العادة نسميناها عادة، إذا نواها الإنسان أنه رايح يخدم حتى يكفي نفسه مؤنته ويكفي أهله ويكفي أولاده وقد يتصدق بفضل ماله، لا شك أن هذه عبادة. لا دعونا من العمل عبادة، العمل عبادة لا شك. لكن أنا أقول هكذا، واحد خارج في الصباح رايح يخدم بدون تفرد في الصلاة، مش ما تقولوهاش بعد، بدون تفرد في الصلاة، الصلاة لازم تصلي، رايح يخدم في عمل حلال زلال بلال، رايح يخدم وناوي أنه رايح يجيب دراهم حتى يكفي نفسه ما يطلبش الناس، ويروح يكفي أهله وزوجته وأولاده ووالديه، ولو يروح يتصدق لا شك أن هذا بالعكس أن هذا من أفضل العبادات، من أفضل العبادات. والمؤمن يعمل مش كسول، أيها المدثر قم فأنذر، مفهوم؟ والخسران بترك التواصي بالحق. إلا الذين آمنوا، قلنا ترك التواصي بالإيمان، ترك الإيمان خسران، وترك العمل الصالح خسران، ترك التواصي بالحق خسران. تواصل الحق. نعم، تواصل الحق وتواصل بالصبر. نعم. تواصل الحق لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. إذا أنا وأنت لم نتواصل بالحق سنتواصل بالضلال. وليس بعد الحق إلا الضلال. صح؟ أجبت لك من الآن باستدلال عقلي. أن الله عز وجل يقول ليس بعد الحق إلا الضلال. هل بعد الحق إلا الضلال؟ ليس بعد الحق إلا الضلال. فما دام أنا وأنت لم نتواصل بالحق يعني سنتواصل بالباطل. فلازم يحل محل التواصل بالباطل للتواصل بالحق، وهذا من لوازم العمل الصالح. يدخل فيها الدعوة للإسلام، يدخل فيها الدعوة للإسلام من رأس الأمر، الدعوة للإسلام رأس، لا تتبع رأسه، هي الدعوة للإسلام. بالعكس هو الدعوة للإسلام أصلا، التواصل بالحق هو الدعوة للإسلام، الدعوة إلى كتاب الله الذي هو الحق، التواصل بالحق كما ذكرت لك في تفسير القتادة. والحق هو الإسلام بكامله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقيل هو التواصي بالقرآن، وقيل هو التواصي بالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزل الله وبالحق نزل. الحق هو القرآن، إذا نتواصى بالحق نتواصى بالقرآن. مفهوم؟ مفهوم. علاش أنا نجيب لكم التفاسير؟ واحد يقول الإسلام، واحد يقول، وقد أقول لك هو أبو بكر معه، وقد أقول لك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التفاسير كلها أنت لما تجمعها الباحث، لما يجي في تفسير الطبري ولا تفسير ابن أبي حاتم ولا تفسير سعيد بن منصور ولا فلان وفلان مقاتل بن سليمان ولا غيره، تجي التفاسير هذه تجمع التفاسير كلها يجيب لك معنى شامل. هؤلاء العلماء قد يفسر لك بالمعنى الحقيقي يعني 100%، وقد يفسر لك ب10% ويدلك على الباقي. اللي يدلك على الباقي العلماء الآخرين، جيب هذه معناها كذا وهذه معناها كذا، فتجتمع عندك صورة كاملة للمعنى. مفهوم؟ بحيث أنك بعدها تكون مرتاح. هو يفسر لك بجزء من المعنى، هو يقول لك القرآن والآخر يقول لك الإسلام. مفهوم؟ هذه كلها تجتمع ولا تفترق، هذه القاعدة في أصول التفسير، أن التفاسير إذا لم تتعارض فيؤخذ بها كلها. وحتى قال في قواعد التفسير في أصول التفسير، قال: تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، جيبوا لي آية يعني تقرأ بطريقتين، أعطوني آية تقرأ بطريقتين. ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، جيد ممتاز. ملك يوم الدين ومالك يوم الدين كأنهما آيتين، هي آية واحدة صح، لكن أنت لما تيجي تفسر الأصل أنك تأخذ كأنهما آيتين، يعني لازم تشرح معنى مالك يوم الدين ولازم تشرح معنى ملك يوم الدين. مفهوم؟ فهذا في قاعدة التفسير، فتعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. نعم، قلنا أن ترك التواصي بالحق وتواصل بالحق، إذا ترك التواصي بالحق هو الضلال. ليش؟ لأن التواصي بالحق هو التواصي إما بالإسلام وإما بكتاب الله، وترك التواصي بكتاب الله والإسلام هو الضلال المبين. وهل بعد الحق إلا الضلال؟ لا، سلسلة سلسلة سلسلة تصل إلى الله. معايا شيخ فاهم؟ شكون ما فهمش؟ البحر كيف يسمونه البحر هذاك؟ ليش؟ البحر الحي. البحر الحي. في قول الله، نعم، في قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الكتاب بالحق، إن أنزل إليك الكتاب بالحق، إذا الكتاب هو الحق، وتواصل بالحق أي تواصل بكتاب الله. مفهوم؟ هذا اللي ندور على هذا المعنى. أنا الآن ندور على هذا المعنى، ما هو الحق؟ هو هذا. نعم، ولقد جاء القرآن يدل على أن الوصية في القرآن الكريم، الوصية بالحق تشمل الشريعة كلها، التواصي بالحق. جاء القرآن بالأمر بالتواصي، التواصي بالحق. مفهوم؟ في كل شؤون الدين تواصل بالحق بالإسلام كله، فلا بد أن نتواصل بالإسلام كله، كل يوم نتواصل بشيء. مفهوم؟ التواصي بالحق في يشمل الشريعة كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الوصية بالدين كله، أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالأمر بالوصية جاء بالتواصي بالدين كله، فتواصل بالحق لازم تواصل بالدين بالإسلام كله كاملا. وجاءت الوصية أيضا أذن تفضل. الله مستعان. وين وصلنا؟ بالتواصي في الأمر بالتواصي في الدين. الأمر بالتواصي في الدين قلنا أنه جاء مأمورا، قلنا وتواصوا بالحق، قلنا أولا هو كتاب الله وبالحق أنزلناه وبالحق ينزل، وقلنا في الثاني هو دين الله. قال في الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما الذي وصى به الله نوحا؟ هو الإسلام، دين الإسلام. والذي أوحينا إليك، الذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، فأمره بالتواصي. شرع لكم من الدين، أمركم بأن تتواصوا بهذا ما وصينا بك أنت ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مفهوم؟ وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وصى، وصى إن الله اصطفى لكم الدين وهو الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم. وقال في يعقوب عليه الصلاة والسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك، ثم قال بعد ذلك: ونحن له مسلمون. فإبراهيم وصى، ويعقوب وصى، والله وصى نوح ومحمد وموسى وعيسى، وبعد ذلك جاء عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا: أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالوصية بالدين كله بشرائع الإسلام واحدة واحدة، وجب على المسلم أن يتواصى مع غيره، وسنذكرها بفائدة. لم يقول وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر، قال وتواصوا، يعني أنت توصيني وأنا أوصيك، وجب عليك تقبل الحق اللي عندي، وجب علي أن أقبل الحق اللي عندك، هذا هو التواصل. نعودوها ولا ما نعودوهاش؟ واضحة. ها تفضل. منع تواصل داخل فيها تن نفسك. أكيد أكيد تواصل، أنت توصي غيرك وتوصي نفسك. كيف توصي غيرك وأنت ما وصيتش نفسك أصلا؟ سنأتي إليها الآن، أن الكمال كمال في نفسك وكمال في غيرك. فالكمال في نفسك سنأتي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ما قالش وأوصوا، يعني أوصوا أنا الزعيم رئيس الحزب، أنا اللي أوصي وكلمتي هي اللي تمشي، وإذا قلت لك أبيض أبيض، وإذا قلت لك أسود أسود، والأمر مني وفي وإلي، والكلام ما في شيء. قال وتواصوا، أنا أوصيك وأنت توصي، وأنا أوصي نفسي وأنت توصي نفسك، واجب علي أن أقبل الحق اللي عندك، واجب عليك أن تقبل الحق اللي عندي بالدليل. وتواصل مفاعلة، مفهومة؟ ها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا بر الوالدين، يوصيكم الله في بر الوالدين، كيف في لقمان عليه الصلاة والسلام، الوصية لقمان: ولا تقل لهم ولا تنهرهم وسامحهم والديهم. نعم، الوصية، آية الوصية. الصلاة الله فيك. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا يأبوا بالوالدين إحسانا، يعني القضاء أولد وصية. على كل حال، الأولاد يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ. الوصية الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة اللي عليها الخاتم، إما الخاتم ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما مات عليها، فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. آخر سورة الأنعام، الوصية العشر، اقرأها وفهمها، هذه وصية الرسول للأمة، مفهوم؟ وصية أيضا، وصية أمر من باب الوصية. وتواصوا بالحق. جاء في الحديث، جاءت في الحث على التواصي بالحق. جاء عندنا في الشريعة، جاءت التواصي بثلاث أمور: التواصي بالحق والصبر والمرحمة. التواصي بالحق والصبر والمرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. تواصوا بالصبر، الصبر عندنا في العصر، والمرحمة والحق، الحق والصبر والمرحمة. ليش ثلاثة هذه؟ سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. فبهذه الثلاثة تكتمل مقومات المجتمع، المجتمع يكون مجتمع إسلامي حقيقي بالثلاثة هذه، إذا طبقنا الثلاثة هذه. فالتواصل بالحق هو إقامة الدين والاستقامة عليه. أنا أمرك وأنت تأمرني بالدين مستقيم، أنت كيف تأمر وأنت مش مستقيم، وكيف أمر وأنا مش مستقيم، فأنا أستقيم وأمر غيري بالاستقامة، وغيري يزيد أمرنا بالاستقامة، فنستقيم كلنا. تواصل بالحق، مفهوم؟ والصبر عليه يفيد الاستدامة، كيف نستديم وإحنا مش صابرين، مفهوم؟ كيف نستديم وإحنا مش صابرين؟ لن نستديم، أنت توصلني وأنا أوصيك وغدا ننسى، ما صبرين شحنا، لن نصبر. فتواصل بالحق، الحق هذا هو الصراط المستقيم. والصراط المستقيم باش تمشي فيه لازم لك صبر، محرك موتور، مفهوم؟ استدامة عليه. وأيضا لتخطي كل العقبات، كل العقبة، كل مشكلة تأتي أمامك، لما تصبر عليها ستكمل الطريق، تطلع وتهبط وتصبر. قد تجرح، قد تسب، قد تشتم، قد ينقص في مالك، قد يموت حبيبك، قد يموت ابنك، تصبر. بدون الصبر تتسخط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، سنأتي إليها بعد فكرة. ولهذا قيل الصبر مفتاح الفرج. الصبر مفتاح الفرج، نعم. والمرحمة للترابط بين أفراد المجتمع، المرحمة، الرحمة على العموم، صلة الرحيم وغيرها. فأنا أستقيم، مفهوم؟ أتواصل بالحق، أستقيم وآمر غيري بالاستقامة على الحق، وأنا أصبر وهو يصبر، وبيننا الرحمة، بهذا نستمر. صبر صبر صبر صبر الحين لازم احيانا رحمه تكون تزين الله تزين المجالس. الفرق بين الرحمه والمرحمه. ها الرحمه هي الرحمه، المرحمه هي نفسها تواصل بالرحمه، المرحمه هي نفسها. فالرحم والرحمه والمرحمه كلها دائره على معنى واحد، معنى واحد. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. نعم. قال وتواصوا بالصبر، والصبر هو طاعة الله. إذا تواصوا بالحق وهو كتاب الله، وتواصوا بالصبر والصبر هو طاعة الله كما قال قتادة رضي الله عنه رحمه الله. والخسران بترك التواصي بالصبر الوقوع في الهلع والفزع. أنا وأنت لما نتواصى بالحق لا نضل الطريق، لكن لما نتواصى بالصبر نؤمن، نصبح ترونكيل أبيزي، أصبر، أعرف عارف ديني ومصبر عليه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى الذي لا يصبر دائما يصاب بالهلع والخوف والخلعة، فهمت؟ الذي لا يصبر. قال الله سبحانه وتعالى في الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته مصيبة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. مصيبة واحدة، بروبلم واحد في الطريق بتاع الاستقامة، خلاص انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. شفتوا الطريق كيف يكون؟ بالحق والصبر والمرحمة. نعم. فمعرفة الحق، فهذه الأمور دائرة على النجاة من الخسران، دائرة على أربعة أمور. معرفة الحق وهو الإيمان، العمل بهذا العلم وهو العمل الصالحات، التواصي بالحق لمن لا يحسنه، يعني أنت لابد أن تحسن هذا الحق وتوصي غيرك من لا يحسن هذا الحق، توصيه وتعلمه، ثم بعد ذلك تصبر على هذا التواصي، لأنك أنت تيجي تدعو من الله وحد يقولك مجنون وحد يسبك وحد يشتك، صح؟ فلا بد أن تصبر أنت وغيرك، لا بد أن تصبر. والكمال أن يكون الإنسان كاملا في نفسه مكملا لغيره. الكمال نوعين، يكون الإنسان كامل في نفسه ومكمل لغيره، يكمل في نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ويكمل غيره بالتواصل بالحق والتواصل بالصبر. هذه الأربعة اللي ذكرناها قلت لك سأذكرها قبل قليل. الإنسان تكون كامل في نفسك وتكون كامل مكملا لغيره، كامل في نفسك مكمل لغيرك، مثل المصباح الشمعة تحرق وتضيء. أما الفرق بين العالم والعابد، جاءوا لإبليس قالوا له مالك وش بيك أنت، كيموت العابد ما تحزنش وكيموت العالم تفرح، كيموت العابد واحد عابد يعبد الله صباحا ومساء مات خلاص، وكيموت العالم قال إبليس يفرح ويستبشر. قالوا له علاش؟ تحبون تعرفوا عليه الأرواح دخلوا على العابد. قال له هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل السماوات والأرض كلها في جوف بيضة؟ قالوا كيف؟ لماذا؟ قالوا رأيت الكفر، كفر الله على كل كن فيكون. جاءوا للعالم قالوا هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في جوف بيضة؟ قالوا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال شفت كيف؟ قال هذا يفسد علي الأمة كلها، فهمت؟ أقول له أنا نحب نفسده وهو يفسد علي الجماعة كله، جيب لهم بآية واحد يخرب علي يهدم فهمت؟ هذا هو العالم. نعم. فالإنسان قلت لك يكون كامل في نفسه مكمل لغيره، يكمل في نفسه بيش بالإيمان والعمل الصالح، يؤمن ويعمل الصالحات. تجي تدعو يقول لك أنت تحرم الخمر وأنت تشرب الخمر، وين رايح؟ فترفض يرفض قول، مفهوم؟ وتكمل غيرك بالتواصل بالحق والتواصل بالصبر، هذه الأربعة. نعم. والآية تدل فائدة، الآية تدل على أن الحق ثقيل وأن المحن والمشاكل تلازم الحق في الحياة الدنيا، تلازمه المشاكل والمحن والمصائب والابتلاءات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لا تواصوا بالصبر، لا تواصوا بالحق إلا بالصبر، لأنك لن تصبر. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قلت لكم أمس صح؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية، فبما رحمة من الله لنت له. هو الحق ثقيل، وأنت تيجي تروب بوجهك الحق صعب على الناس، خفف على الناس صح؟ جيبه لهم بطريقة سهلة، بسط لهم، صح ولا غلط؟ هو الحق أصلا صعب على الناس شديد، مفهوم؟ الحق القرآن الوحي، ما يقول لكش أنا الحق يعني هواية ولا الحق، هذا صعب، قل قم الليل يقول لك تزكى إيه ما تيجي يقول لك قم الليل يقول لك تزكى في كل لحظة لازم تذكر في كل شيء عليه حق لازم الزوج عنده حق عليك ثقيل شوي على الأنفس فهمت فهو ثقيل وأنت تزيد من عندك ما زيدوش بلغه هكذا فعل النبي قلت لك عبد الله بن عمر عمر بن العاص البارح وش قلت لك قال الرجل صلى بجنبه تيمم راح ضربه تيمم وصلى ماذا فعل الرسول تسلم ضحك لك ومن عنده ولا من جبريل من جبريل من عند الرب العزة سبحانه وتعالى في قوله تواصل كما ذكرت لكم لم يقل أوصل تواصل بالحق للدلالة على أن النجاة إنما تناط بالحرص من كل فرد على الحق كل فرد لازم يحرص على الحق قلت لك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ما قالش وأوصل تواصل فيما بينهم فيما بينهم أنا أوصي نفسي وأوصي غيري وغيري يوصي نفسه هو يوصيني أنا أيضا فهو تواصي تبادل للنصيحة وتبادل لي للوصية لكن لو كان من عندي أنا فقط الرجل يعني يقول لك من أنت من لست بحاجة لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على نفسك سأروح للمحراب وأدعو الله من لست بحاجة لك أي يسبب نفرة وهذا الإنسان الذي يوصي قد يقع في غلط وأنت تشوف أنه غلط ولا توصي قل هذه خيانة خيانة خيانة للعلم تشوف هذا يوصي يوصي يوصي يوصي يوصي هو عنده أمر منكر هو على معصية ولا على ذنب ولا على بدعة ولا غير تبقى جالس لا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه وإحنا أتنا الله الكتاب ولا ما أتنا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم الجماعة اللي قبلنا من هم هذا المسار فنبذوه وراء ظهورهم والقرآن كما ذكرت لكم يا خلفك يا أمامك أمامك قائد إلى جنات عدن جنات الفردوس قائد طلع هك دير هك نوض صلي دير إلى باب الجنة وإذا خليت وراك ظالم كذاب دجال إلى باب جهنم نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار طيب إن شاء الله نحن سنختم بإذن الله مفهوم للمجلس الحمد لله أي آية قل يا أهل الكتاب تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه في آل عمران سبب النزول والله ما أذكر يعني كان يعني ما أعرف والله هي فيها آية مباهلة بعدها في آية مباهلة نعم ندعو نساءنا أو نساءنا ونساءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين هي هكذا سبب النزول ما أعرف يعني ما قرأت تفسير سورة آل عمران كاملا قرأت بعض الأجزاء لكن البقرة الحمد لله لكن تنسى الإنسان ينسى تنسى خلاص مفهوم خلاص جزاكم الله خير طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا